بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر. بهذا التبويب بدأ البخاري رحمه الله في مسألة غسل الميت، فنذكر نبذة في ذلك. قال العلماء: فرائض غسل الميت ثلاثة، أي المفروض في غسله، ما يراعى في غسله وجوبا. أولا النية، لأن غسل الميت عبادة، وإن كان المراد التطهير والتنظيف، هذا الراجح، وليس كما قال بعض العلماء إن غسل الميت عبادة محضة، لا، أو شيء تعبدي، هذا بعيد. الراجح أن غسل الميت للتنظيف والتطهير، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني مما يدلك على ذلك أن النبي أمر بغسله بماء وسدر. إذن وضع السدر من أجل التنظيف والتطهير، وأيضا أمر بتكرار الغسل كما سيأتي، فهذا يدلك على أنه ليس عبادة محضة، أو ليس أمرا تعبديا محضا، بل يراد منه التنظيف والتطهير للميت. الفرض الثاني تعميم البدن بالماء، والثالث تطهيره من النجاسة، هذا المقصود. إذا تمت هذه الفروض فقد تم غسل الميت، أن ينوي الغاسل وأن يطهر الميت من النجاسة وأن يعمم البدن بالماء. وأما على سبيل التفصيل، فالمشروع في غسل الميت أولا أن يجرد الميت عند تغسيله، يجرد من ملابسه، ويستر ما بين السرة والركبة، يستر ما بين السرة والركبة. ثم يبدأ المغسل، والعلماء يقولون ينبغي أن لا يحضر غسل الميت إلا المغسل ومن يعينه، هذا الذي ينبغي، هذا الذي ينبغي، يعني الذي يغسل الميت ومن يعينه، يحضر له الماء أو يحمل له الماء أو يعينه في تقليب الميت. أما أن يحضر جماعة من الناس هكذا بدون داع إلا أنهم ينظرون إلى تغسيل هذا الميت، فهذا ما ينبغي، هذا ما ينبغي. لو كان الميت هذا حيا لما رضي بذلك، والله المستعان. فينبغي للمغسل أن يخرج الناس هؤلاء أهل الفضول، أن يخرجهم، وأن يبقى معه من يعينه. والذي يتولى تغسيل الميت هو أعلمهم بفقه تغسيل الميت، وكذلك أتقى الناس وأنصحهم، يكون من أهل التقوى وأهل النصيحة وأهل الفقه. بعد ذلك يبدأ برفع الميت رفعا خفيفا، أن يرفع رأس الميت رفعا يسيرا لا يبلغ به الجلوس، ثم يمرر يده على بطن الميت إمرارا خفيفا، فيعصر بطنه برفق، يعصر بطنه برفق ليخرج ما هنالك، ليخرج ما في جوفه من فضله، هذا أولا. يفعل ذلك لئلا تخرج هذه الفضلات بعد الغسل أو بعد التكفين. بعد ذلك يلف يده بخرقة فينجي بها الميت، ولا يحل له النظر إلى عورته، ولا يحل له أن يمس عورته، كما أنه لا يحل له النظر إلى عورته، وإنما ينجيه بخرقة. والأفضل أن يجعل خرقة للقبل وخرقة للدبر وخرقة ثالثة لبدن الميت عموما. ولو استعمل بدلا من الخرقة الإسفنجة، وهذا الذي يستعملونه اليوم، هذه الليفة تستعمل اليوم، فما في بأس. المقصود أن يجعل في يده شيئا ينقي وينظف. بعد إنجاء الميت وإزالة النجاسة، إن كان ثم شيء، بعد ذلك يبدأ بالوضوء، يوضئ الميت، فيغسل وجهه ويغسل ذراعيه ويغسل قدميه، يبدأ بالوضوء. وهل يكتفي في غسل الوجه بغسل الوجه أم بالمضمضة والاستنشاق؟ أما المضمضة والاستنشاق بحيث أنه يدخل الماء في فم الميت أو في أنفه، فلا، لا ليس كذلك. ذهب بعض العلماء إلى أنه يكتفي فقط بغسل الوجه، وهذا في الحقيقة هو ظاهر السنة. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أنه أيضا يأخذ خرقة أو قطنة فيغسل بها فم الميت وأسنانه ومنخره، وهذا المسح يعني بعدما يبل هذه القطنة بالماء ويمسح بها الفم والأنف، هذا المسح يقوم مقام المضمضة والاستنشاق. لو فعل ذلك حسن، ولو ترك ذلك فلا بأس. المهم أن يغسل الوجه ويغسل اليدين ويغسل القدمين، هذا هو الوضوء. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان في الحديث أمر بالبداءة بالوضوء. بعد وضوءه يبدأ بغسله، يبدأ بغسل ميت، وذلك بالماء والسدر، يضع سدرا مطحونا في الماء، ثم يبدأ يحرك الماء حتى تظهرها الرغوة، فيأخذ هذه الرغوة ويغسل بها رأس الميت ولحيته، يبدأ بالرأس واللحية، ويغسل بها أيضا بدن الميت، يبدأ بالجنب اليمين، يبدأ باليمين. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في الحديث، فيبدأ برأس الميت ولحيته، ثم بشقه الأيمن، بشقه الأيمن يدعكه ويدلكه بالخرقة وبالماء والسدر، ثم إذا فرغ من الشق الأيمن تحول إلى الشق الأيسر، ثم إلى سائر البدن. بعدما يغسله بالماء والسدر يصب عليه الماء القراح، الماء الصافي يعني، فهذه غسلة. إذا انتهى من ذلك هذه غسلة كاملة، ثم يكرر ذلك مرتين وثلاث مرات، هذا الأفضل. وهل في المرة الثانية والثالثة يستعمل السدر؟ نعم يستعمله، يستعمل السدر، ولكنه إذا رأى أنه قد أنقى فلا بأس أن يكتفي بالماء فقط في المرة الثالثة أو المرة الخامسة، ويفعل ذلك، يجتهد يغسل مرة ثم يغسل مرة ثانية ومرة ثالثة، هذا الأفضل، أن يوتر، أن يوتر، ثم إذا رأى أن الميت يحتاج إلى أكثر يغسله خمس مرات، يحتاج الميت أكثر إلى سبع مرات يغسله إلى سبع مرات ولا يزيد، هذا الراجح. قال بعض العلماء الزيادة على سبع سرف، وكره الإمام أحمد الزيادة على سبع. بعد ذلك يجفف هذا الميت، ويجعل قبل ذلك، قبل التجفيف يجعل في الغسلة الأخيرة، يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، الكافور نوع من الطيب، وفي الحقيقة لا يقوم شيء يعني مقامه من المسك أو الأطياب الأخرى، لأن الكافور لها خاصية، يعطي رائحة زكية ويشد بدن الميت ويقويه. وكذلك أيضا قالوا إنه في القبر يطرد عنه الهوام، فالكافور فيه فوائد، رائحة طيبة ويشد البدن ويطرد عنه الهوام، وله فوائد أخرى. والكافور هذا يجعله في الغسلة الأخيرة. إذا المغسل الميت يحتاج إلى ماء وإلى سدر وإلى كفور، والسدر يستعمله في الغسلة الأولى، والكفور يستعمله في الغسلة الأخيرة. وهل السدر يستعمل فيما بعد الغسلة الأولى؟ هكذا الظاهر، وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ظاهر كلام أحمد أنه يقول يستعمل السدر في كل غسلة، لظاهر الحديث كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها بثلاثا أو خمسا، ثم قال بماء وسدر. فظاهر الحديث أن السدر يستعمل في كل غسلة، وأنه إذا استعمل الماء والسدر في البداية ثم رش الماء القراح الماء الصافي، هذه تعتبر غسلة كاملة. والحمد لله. إذن هكذا يغسل الميت، وهذه السنة في تغسيله، هذا الكمال. أما الفرض فكما قلت أن يعمم بدن الميت بالماء وأن يزيل عنه النجاسة، فإذا فعل ذلك فقد غسل الميت. والآن المغسلون مع أسف كثير منهم يخالف السنة ويجهلون بالأحكام الشرعية في ذلك. طيب، إذا كان الميت، لو كان هذا الميت مثلا مات في مكان ليس فيه ماء، ليس فيه ماء، ما عندنا ماء نغسل به هذا الميت، أو لا يمكن تغسيله لأن الجسم لا يتحمل الماء لحروق مثلا أو شيء من هذا القبيل، أو مات رجل بين نسوة، بين نسوة أجنبيات، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب، ففي هذه الحالة يقول العلماء الميت ييمم، ييمم، لأن التيمم يقوم مقام الماء، فنيمم الميت. وكيف نيممه؟ قال أهل العلم الغاسل نفسه هذا يضرب بيديه على الأرض، الغاسل نفسه يضرب بيديه على الأرض ثم يمسح وجه الميت وكفيه، وبذلك يتم التيمم، تيمم الميت. المغسل الذي يستعمل الماء، طب ما في ماء، ماذا يفعل؟ يضرب يديه على التراب على الصعيد الطيب، ثم يمسح وجه الميت وكفيه، ثم يكفن. وأما تكفين الميت فهذا يأتي إن شاء الله في أبوابه المتعلقة به، تأتي إن شاء الله. البخاري رحمه الله عقد مجموعة من الأبواب في مسألة التكفين. قال البخاري رحمه الله: وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد. هذا الأثر وصله الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر، وهذا يسند على شرط الصحيحين. وقوله حنط أي استعمل الحنوط، وهو نوع من الأخلاط، أخلاط الطيب تستعمل للميت، وهذا يدل على استعمال الطيب والحنوط والكفور للميت. وأما الابن هذا اسمه عبد الرحمن، والذي حنطه بذلك هو عبد الله بن عمر وهو ابن عمي، لأن سعيد بن زيد هو ابن عم لعمر بن الخطاب. سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل العدوي، الصحابي الجليل، أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: وحمله وصلى ولم يتوضأ. إذن هذا الأثر فيه فوائد، تحنيط الميت، وأن من غسل الميت وحنطه وصلى عليه وحمله لا وضوء عليه ولا غسل عليه. وأما ذاك الحديث الذي عن أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فهذا حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، له طرق كلها ضعيفة وهي. وبعض العلماء الحفاظ قال إنه موقوف على أبي هريرة، إذن ليس فيه حجة، ليس فيه حجة، لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن إذا غسلت الميت فلا غسل عليك، وإذا حملته فلا وضوء عليك، لأن الحجة في كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولم يثبت ذلك عن رسول الله. وأيضا هذا من فوائد هذا الحديث أيضا أن الميت طاهر، الميت المسلم طاهر، من غسله من مسه فليس عليه وضوء. يعني هنا كلمة ولم يتوضأ إذا حملناها على الوضوء الشرعي فيه رد على ذاك الحديث الضعيف الذي أشرت إليه. ومن حمل ذلك على الوضوء اللغوي، ومعنى الوضوء اللغوي أن يغسل يديه، جيد، فدل ذلك على أن الميت طاهر كما يأتي في الأثر الذي بعده. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. هذا وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح. إذن الميت المسلم طاهر، من حمله من غسله لا ينجس بذلك لأنه طاهر حي وميت. وقال سعيد هكذا، قال سعيد كذا في رواية الأصيلي وأبي الوقت كما قال الحافظ، وفي نسخة الحافظ ابن حجر سعد، وهكذا عند القسطلاني في شرحه سعد. إذن في نسخة سعيد وفي نسخة سعد. أما على قول سعد وهذا الظاهر الله أعلم، فسعد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد هو سعد بن أبي وقاص، وقد جاء هذا عنه في حديث أخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابنته عائشة أنها قالت: أوذن سعد، تعني أباها، بجنازة سعيد بن زيد بن عمرو وهو بالعقيق، تقول: فجاءه فغسله وكفنه وحنطه، ثم أتى داره فاغتسل، أي سعد، ثم قال: لم أغتسل من غسله ولو كان نجسا ما مسسته، ولكني اغتسلت من الحر. إذا هذا أثر سعد، لما غسل سعيد بن زيد جاء إلى داره واغتسل، وحتى لا يفهم أحد أنه اغتسل من غسل الميت قال: لا، أنا اغتسلت من الحر ولو كان نجسا ما مسسته. كيف؟ لا، ابن عمر غسل عبد الرحمن الولد، أي وسعد غسل الأب سعيد بن زيد. ويحتمل والله أعلم أن يكون سعيد بن المسيب، الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أيضا أن هذا جاء عن سعيد بن المسيب، فهذا ثابت، فهذا منقول عن سعد ابن أبي وقاص ومنقول أيضا عن سعيد بن زيد. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن لا ينجس. هذا حديث أبي هريرة المعروف، تقدم معنا في الطهارة أنه كان جنبا ولقي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في بعض سكك المدينة فانخنس، يعني اختفى عن نظر النبي عليه الصلاة والسلام بخفة وسرعة وفجأة، فلما التقاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: يا رسول الله كنت جنبا. يعني هذا السبب الذي دعاه إلى أن لا يقابل النبي في ذلك الموضع، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا ينجس، يعني حتى ولو كنت جنبا تجالس الناس تصافحهم ما في بأس، لأن المؤمن لا ينجس والحمد لله. إذن هذه الآثار دلت على تحنيط الميت، ودلت أيضا على أن من غسل الميت ليس عليه شيء، لا تنظيف ولا غسل ولا وضوء، لأنه لم يلامس شيئا نجسا وإنما لامس شيئا طاهرا، وأن المؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى الحاضرين. قال اليوم البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ايوب الصفياني عن محمد بن سيرين عن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها انها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسل لنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء مسك، واجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور، فاذا فرغتن فاذنني، فلما فرغنا اذنا، فاعطانا حبه فقال: اشعرنا اياه، تعني ازاره. قال قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني أنه قال: حدثني مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميم السختياني عن محمد بن سيرين أبو بكر البصري والإمام عن أم عطية الأنصارية اسمها نصيبة، اسمها نصيبة رضي الله عنها، أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم حين توفيت ابنته، ابن هذه المشهور أنها زينب، وهي زوجة أبي العاص بن الربيع ووالدة أمامة طفلة التي كان النبي يحملها في صلاته، هذا المشهور. وفي قول آخر إنها أم كلثوم أيضا بنت النبي عليه الصلاة والسلام زوجة عثمان، والأشهر أنها زينب، ولكن في الواقع عند النظر في الطرق والأسانيد التي ذكرها الحافظ ما في جزم، لأن يعني الحافظ يقول الظاهر أن تعيين هذه البنت هو من الرواة الذين دون ابن سيرين، لأنه جاء في رواية عن ابن سيرين أنه قال: وما أدري من هي. ولكن هل هذا يؤثر على الحكم الشرعي؟ لا يؤثر الحمد لله، ما في تأثير. فقال: غسلنها، قوله غسلنها دل على وجوب غسل الميت ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. كلمة أكثر من ذلك جاء تفسيرها في رواية أخرى بسبع، ولم يأتي الحافظ ابن حجر بين ذلك رحمه الله، وقال إنه ما جاء في رواية الجمع بين كلمة سبع وكلمة أكثر من ذلك، يعني ما جاء في رواية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك، ما جاء هذا، يعني إما كلمة سبعا أو كلمة أكثر من ذلك، إلا في رواية عند أبي داود وفيها نظر، إلا في رواية عند أبي داود في السنن وفيها نظر، هذه الرواية فيها شذوذ لا شك، لأن الصحيح إما التعبير بكلمة سبعا أو التعبير بكلمة أكثر من ذلك، يعني بعد كلمة خمسة، وكلمة أكثر من ذلك تحمل على كلمة سبع، إذن الزيادة على سبع ليست مشروعة، وهي من السرف كما قال بعض العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: إن رأيتن ذلك، يعني الزيادة ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إن رأيتن ذلك، إذن يترك هذا الاجتهاد المغسل. قال: بماء وسدر، إذا هذا هو المشروع في غسل الميت. واجعلنا في الآخرة، أي في الغسلة الآخرة، كافورا أو شيئا من كافور. إذن هذا الحديث هو الأصل في غسل الميت، والعلماء اعتمدوا عليه الأصل، الحديث الذي اعتمد عليه العلماء في أحكام غسل الميت وفي سنة غسل الميت حديث معطية، حديث معطية هذا. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا، تقول المعطية فلما فرغنا، وفي رواية فلما فرغنا بضمير الغيبة، آذناه أي أعلمناه. قال: فأعطانا حقوه، يعني الإزار، إزاره عليه الصلاة والسلام، حقوه بالكسر وبالفتح أيضا، حقوه وحقوه. وهنا أيضا في تنبيه: أو أكثر من ذلك، هذا صحيح كسر الكاف، نص على ذلك الحافظ ابن حجر فتح الباري، ونص على ذلك القسطلاني أيضا في شرحه أن الكاف هنا مكسور، هنا فتح الكاف. طب لماذا الكسر؟ إن الخطاب للإناث، نعم الخطاب للنساء، للإناث، فالصواب الكسر. أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. قال: فأعطانا حقوه أو حقوه، فقال: أشعرنها إياه، أشعرنها إياه، أي اجعلن هذا الإزار مما يلي جسدها، هذا الشعار، الشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، لأن الإنسان يشعر به، وأما الثوب الذي فوق ذلك فيسمى الدثار. أشعرنها إياه أي في التكفين، اجعلنا هذا الإزار أول ثوب تلف فيه، كالشعار لها. ولا شك أن هذا قالت تعني زرة، وهنا هذا شيء من البركة وهذا شيء من الشفاعة، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا الحافظ ابن حجر يقع في الغلط الذي يقع فيه كثير من الشراح. الحافظ يقول عن هذا الحديث وهذا الموضع، قال وهو أصل في التبرك بأثار الصالحين. قال هذا أصل في التبرك بأثار الصالحين، غلط. فتعقبه العلامة بن باز رحمه الله، الشيخ بن باز تعقب الحافظ في حاشيته على الفتح، تعقبه بقوله التبرك بأثار الصالحين غير جائز، وإنما يجوز ذلك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاصة، خاص برسول الله، لما جعل الله في جسده وما مسه من البركة. وأما غيره فلا يقاس عليه لوجهين: أحدهما أن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كان خيرا لسبقون إليه. انتبه لهذا الوجه مهم، الصحابة ما كانوا يتبركون بأثار أحد إلا النبي. يقول الثاني أن فعل ذلك مع غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وسائل الشرك، هذا غلو، فوجب منعه، والله أعلم. إذن هذا الحديث كما قلت هو الأصل في هذا الباب، وما في يحتاج إلى مزيد شرح، لأن الصفة التي شرحتها وبينتها في أول الدرس تكفي إن شاء الله، وهي مأخوذ من هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: باب ما يستحب أن يغسل وترا. هذه السنة، أن يغسل الميت وترا 3 مرات 5 مرات 7 مرات. وكثير من المغسلين لا يعمل بهذه السنة، يكتفي بغسلة واحدة ثم يكفن الميت، والسنة أن يكرر وأن يوتر. والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك بماء غسل، واجعلن في الآخرة كافورا، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنه، فألقى إلينا حقوة، فقال: أشعر نهائيا. فقال أيوب: فحدثتني حصة من مثل حديث محمد، وكان في حديث حصة: اغسلنها وترا، وكان فيه 3 أو 5 أو 7، وكان فيه أنه قال: ابدأوا بميامننا ومواضع الوضوء منها، وكان فيه أن أم عطية قالت: ومسحناها 3 قرون. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد هو بن المثنى، محمد بن المثنى أبو موسى الزمن البصري، وقع التصريح به في رواية الأصيلي، هكذا قال الحافظ الفتح. وبعض العلماء قال يحتمل أن يكون محمد بن سلم، هذا اجتهاد، فينبغي أن نرجع إلى النص الصريح، يعني وقع التصريح به في رواية الأصيلي، فإذا نكتفي بهذا، وهذا الراجح أنه محمد بن سلم. أنه قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري، وهو ثقة من الطبقة 8، توفي 94 و100، وحديثه في الكتب 6. وعبد الوهاب الثقفي ممن اختلط، ولكنه ما ضر اختلاطه الحج. عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، هو الحديث المتقدم. لكن هنا أيوب يروي الحديث عن محمد وعن أخته حفصة، وفي حديث حفصة زيادات، حفصة روت هذا الحديث عن أم عطية وعندها زيادات على أخيها محمد. من هذه الزيادات ما بينه أيوب هنا، قال وكان في حديث حفصة يغسلنها وترا، هذا ليس في حديث محمد، يغسلنها وترا لأن هذه السنة 3 مرات 5 مرات 7 مرات، وكان فيه أيضا 3 أو 5 أو 7، هذا بيان بقوله وترا. وكان فيه أيضا في حديث حفصة ابدأوا بما يمينها ومواضع الوضوء منها، وهذا ليس في حديث محمد البدء بالوضوء وبالميامن. وكان فيه أيضا يعني في حديث حفصة أن أم عطية قالت ومشطناها، ومشطناها أي مشط أي مشطنا شعرها 3 قرون أي 3 أظفار، وهذا ليس في حديث محمد. يأتي هذه المسائل، هذه الزيادات التي في حديث حفصة البخاري ترجم لها بابا بابا كما سيأتي الآن. ثم قال رحمه الله باب يبدأ بميامن الميت، يعني في غسله عند تغسيل الميت. الميت في الغسلة الأولى، هذه الغسلة متصلة بالوضوء، الغسلة الأولى متصلة بالوضوء، هذه الغسلة المتصلة بالوضوء يبدأ فيها بالوضوء ثم اليمين بعد ذلك. أما الغسلات الأخرى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، هذه الغسلات الأخرى فيبدأ فيها باليمين. إذن الغسلة الأولى لأنه فيها وضوء يبدأ به، الغسلات الأخرى أخريات ما فيها وضوء لأن الوضوء يكون في الأول فقط، يبدأ بالشق الأيمن للميت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، وهذا من الفعل الحسن، رجاء أن يكون هذا الميت ممن يعطى كتابه بيمينه، يكون من أهل اليمين. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم انه قال حدثنا خالد عن حمصة بنت سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في غسل ابنته ابدانا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قال الامام البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله بن المديني المتوفى سنة 34 و200 أنه قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية الثقة الثبت المتوفى سنة 93 و100 أنه قال حدثنا خالد، خالد هو الحذاء، خالد بن مهران الحذاء البصري وهو ثقة إمام توفي سنة 41 و100 من الطبقة الخامسة وحديثه في الكتب الستة. عن حفصة بنت سيرين، وحفصة من الطبقة الثالثة توفيت في حدود 100 قبل أخيها محمد، وحديثها في الكتب الستة. عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وهنا ترون تنويع البخاري، لم يخرج هذا الحديث من طريق أيوب، وإنما أخرجه من عند تلميذ آخر لحفصة من هو خالد الحذاء، وهذه اللفظة ثابتة في حديث أيوب، لكن التنويع جاء بطريق جديد طريق آخر. ثم قال رحمه الله باب مواضع الوضوء من الميت، مواضع الوضوء من الميت. وتقدم ما قلته قبل قليل، الوضوء يكون في كذا والبدء باليمين يكون في كذا. نعم نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد بن الحذاء عن حصه بنت سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها انها قالت لما ارسلنا بنت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بميامنها ومواضع الوضوء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى هو البلخي وهو ثقة من الطبقة العاشرة توفي سنة 40 و200. ويحيى بن موسى أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أنه قال حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح أبو سفيان الكوفي وهو ثقة ثبت إمام. عن سفيان هو الثوري وهذه الجادة وكيع عن سفيان هو الثوري. والثوري توفي سنة 61 و100. عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن المعضية رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدأوا بما يمينها ومواضع الوضوء. ابدأوا بما يمينها يعني في الغسل، ومواضع الوضوء في الغسلة الأولى. وهكذا نجمع بين الأمرين كما تقدم شرحه وإيضاحه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.